ماذا جرى ماذا جرى يا سادتي وأهلي ماذا جرى ماذا جرى يا سادتي وأهلي على ذا العذاب ادعيتم من أجلي على ذا العذاب ادعيتم من أجلي ماذا حرام ماذا حرام الاتفاق بظلمي ماذا حرام ماذا حرام الاتفاق بظلمي ألا من كل شيء أهواه تحرموني ألا من كل شيء أهواه تحرموني والياس قد ملكني ضاع الأمل ضاع الأمل والياس قد ملكني ألا والقلب ضاع حتى بكيت عيوني ألا والقلب ضاق على الخضر ما غاب عن النظر يغيب على الخضر يا ضب يا نافق عنا ويا أجل يا ضب يا نافق عنا ويا أجل ما غاب عن النظر يغيب على وانت يا عايب شاريني للخايب وانت يا عايب شاريني للخايب ما الهجر ده صايب حرام يا شاطر ما الهجر ده صايب حرام يا شاطر تجر وتنساني وتكسر عيالي تجر وتنساني وتكسر عيالي يا كل بالعاني وانا عليك صبر يا كل بالعاني وانا عليك صبر عليك يا زين مشان هذا البين بالله عليك يا زين مشان هذا البين ما عاد تغمض عين الليلة بتسهل ما عاد تغمض عين الليلة بتسهل يا من شغلت البال هجرك علي يا طال يا من شغلت البال هجرك علي يا طال حالي أمان حال في هل داخل علي أمان حال بقلي ذا آخر صدفت شو دي صغير احجل صدفت شو دي صغير احجل طايش ملاك كملها قشره طايش ملاك كملها قشره الغصن من قاماتي يخجل الغصن من قاماتي يخجل اذا انثنى او عظم قصره أنا أو عاطم قصر مثل القمر طلعت وجمل مثل القمر طلعت وجمل والليل مسكوب في شعرك والسيف لحظه إذا يستل والسيف لحظه إذا يستل هارود مقتول من سحرك هارود مقتول من سحرك كشف على برقع وقبل كشف على برقع وقبل في يوم عيد انتشر فنه في يوم عيد انتشر فنه بالغنج بالعم واصل اقبل بالغنج بالعم واصل اقبل ذبح فؤادي فيا حسره ذبح فؤادي فيا حسره متى متى يا صغير تعقل متى متى يا صغير تعقل بطلت فيه والكبره بطلت فيه والكبره الجسم في كل يوم ينحل الجسم في كل يوم ينحل حتى شكى صبري من صبره حتى شكى صبري من صبره لكن غرامك قد استفحل لكن غرامك قد استفحل محبوبي مندوش في صدره محبوبي مندوش في صدره أفك سحرك عسى تحتل أفك سحرك عسى تحتل ويقصد الله على عمره